بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله: باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عقد المصنف هذا الباب وعنون له بقوله: باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما. الجملة الأولى وهي قوله: باب زكاة الذهب والفضة، هكذا ارتضى المصنف هذا العنوان، وقد أخذه أو وافق فيه ما ذكره الشيخ أبو محمد في المقنع، بينما في التنقيح والمنتهى وغيرها باب زكاة الأثمان. ولعل المصنف رحمه الله تعالى أعرض عن تسميته بالأثمان، وهي التسمية التي ذكرها صاحب التنقيح، واقتصر على قوله الذهب والفضة لمعان، لعل منها أولا ما نبه إليه الشيخ عثمان بن قايد النجدي في حاشيته على المنتهى، أن التعبير في هذا الموضع بالأثمان هو تعبير أغلبي، وذلك أن الثمن على مشهور المذهب كما سيأتينا في باب السلم إن شاء الله أنه الذي تدخل عليه الباء من العوضين، وقد تدخل الباء على الذهب والفضة، وقد تدخل على العوض الآخر فيكون الثمن خلافهما، فلا يكون ذهبا ولا فضة كما لو بيع الذهب والفضة بغيرها. ولذلك فإن التعبير بالأثمان كما اعترض عثمان أغلبي. والأمر الثاني أن تعبير المصنف بقوله باب زكاة الذهب والفضة فيه إشارة إلى أن هذا الحكم قاصر على الذهب والفضة، ولا يتعداه لغيره مما يكون فيه جانب من الثمنية. ولذا صرح الفقهاء رحمهم الله تعالى كمنصور وغيره من الشراح على أن الفلوس، وأعني بالفلوس قبل أن أبين حكمها، أعني بالفلوس هي ما كان يسكه الولاة في أزمنة متقدمة من النحاس، فيجعلونه على هيئة فلوس، إذ ما يسك على من الذهب يسمى دنانير، وما يسك من الفضة يسمى دراهم، وما يسك من النحاس فإنه يسمى فلوسا، وقد يسك من غيره من المعادن غير الذهب والفضة. المعتمد عند متأخر المذهب أن الفلوس ليس فيها زكاة لذاتها إلا أن تكون معدة للتجارة والبيع، ولذلك قالوا إن الفلوس لا تدخل في هذا الباب ولو كانت رائجة، أي نافقة بين الناس غير معطلة، وذلك أن الفلوس أحيانا قد تكون رائجة وقد تكون أحيانا غير رائجة، فالرائجة التي سكها الولاة واعتمدوها، وغير الرائجة التي سكها القدامى فجاء المحدثون بعدهم فألغوها ولم يعتبروها، فيقولون إنه في الحالتين سواء كانت الفلوس رائجة أو غير رائجة فإنه لا يكون فيها حكم هذا الباب، وإنما تدخل في الباب الذي بعده وهي عروض التجارة. وخالف الشيخ تقي الدين في هذه المسألة، وكأن المصنف يميل لقوله، لأنه سيذكر قوله بعد قليل من باب الجزم حينما قال الشيخ، يعني الشيخ تقي الدين، أن الفلوس إذا كانت غير نافقة فحكمها حكم العروض، إما تجارة أو قنية، وأما إن كانت الفلوس نافقة بمعنى رائجة فإنه يغلب فيها الثمنية، وحينئذ فالثمنية هي معيار أموال الناس فتكون فيها الزكاة كالذهب والفضة. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين يظهر في مسائل عديدة. من هذه المسائل أننا إذا قلنا إن الفلوس، وأكرر هنا أن المراد بالفلوس هي المسكوكات الفضية لكي لا يذهب وهلك لما نسميه الآن نحن فلوسا، أن الفلوس إذا قلنا إنها أثمان وفيها الزكاة فإن الزكاة تخرج من عينها، وأما إذا قلنا لا زكاة فيها وإنما هي من عروض التجارة فإن الزكاة تخرج من قيمتها، ولا يجزئ إخراج الزكاة من عينها، إذ سيأتينا أن عروض التجارة لا يجزئ كما تعلمون على مشهور المذهب إخراج الزكاة منها، وإنما تخرج من قيمتها فتخرج الزكاة ذهبا أو فضة. الثمرة الثانية أنه لا يجزئ إخراج الفلوس عن زكاة الذهب والفضة، فحيث وجب على المرء زكاة ذهب وفضة فيجب أن يخرج الزكاة منهما ولا يخرجها من الفلوس. ومن الثمار القوية كذلك أن الفقهاء يقولون وستأتينا هذه المسألة أن الفلوس إذا كانت معدة للنفقة وليست معدة للبيع والمعاوضة بمعنى التجارة فقد جزم المجد وسينقل المصنف كلامه بعد قليل أنه لا تكون فيها زكاة. فمن كانت عنده فلوس وهذه الفلوس إنما جعلها لأجل نفقته ليأكل منها أو يشرب فقط وليس قصده المعاوضة بشراء شيء معين ويتاجر به فإنه حينئذ فإنها لا زكاة فيها. هذه الثمار الثلاثة معرفتها مهم لأن ترجيح أحد القولين على الآخر قد يكون بالاستدلال والاستدلال غير الدليل، إذ من صور الاستدلال معرفة لازم القول، فإن معرفة اللازم فإن كان فاسدا فسد القول وإن كان صحيحا صحح القول هو من الاستدلال المعتبر الذي أقل أحواله أنه يقوي أحد القولين إن لم يكن في ذاته مستندا للاحتجاج. ذهب الشيخ تقي الدين قلت لكم على أن العبرة بأن الفلوس تدخل فيها الزكاة لذاتها وأن المعيار إنما هو ثمانية الأموال فتقوم الأموال بها. هذا الخلاف الذي في هذه المسألة وذكرت لكم على سبيل الإجمال الذي يحتاج إلى تفصيل ما يتعامل به الناس الآن في وقتنا مما يشاع تسميته بالأوراق النقدية، وعبرت بأنه يشاع تسميته بالأوراق النقدية لأنه أصبح الآن كثير من الناس أغلب استعماله لا يستعمل أوراقا وإنما يستعمل أو يعني أرقاما يصرفها عن طريق هذه الأدوات الإلكترونية من المحافظ ومن البطاقات المغنطة وغيرها من الوسائل المختلفة التي تكون أرقاما وليست أوراقا محسوسة، لكن الاسم الشائع الأغلب أنها أوراق نقدية. هذه الأوراق النقدية بما تخرج؟ ذهب بعض مشايخنا عليهم رحمة الله، هذا رأي شيخنا الشيخ علي الهندي وكذلك الشيخ عبد الله بن صالح الخطيفي شيخه وشيخ كثير من مشايخنا عليه رحمة الله، أنه على المذهب، وأنا أقف عند قولهم على المذهب، أن هذه الأوراق النقدية أنها عروض تجارة، فهي عروض لم تجعل إلا للتجارة، لم تجعل تلك العروض إلا للتجارة، ولا يتصور فيها أن تكون للقنية، هكذا ذكروا ما دامت رائجة، فإن لم تكن رائجة بأن التغى العمل بتلك النقود فتصبح حينئذ عروضا عادية، وذلك مثل العملات الملغاة سواء بقي مسمى العملة أو التغى، فإن بعض الدول تلغي عملة وتأتي بعملة جديدة باسم جديد، وبعض الدول تلغي إصدارات معينة من العملات وتستبدلها بإصدارات ثانية، فالإصدارات السابقة لا يكون لها رواج إلا عن طريق البنك المركزي في مدد معينة ثم تلغو، ولذلك قد تنزل أسعارها وقد ترتفع أسعارها إن كانت قليلة ونادرة لطلاب الندرة وطلاب الأشياء المقتنيات الثمينة. قلت لكم هذا ظاهر المذهب، وذكرت لكم اثنين من مشايخنا عليهم رحمة الله ذكروا هذا، ومنهم يعني الشيخ علي الهندي المدرس في الحرم المكي عليه رحمة الله. والحقيقة أنه عند النظر للوازم التي ذكرتها قبل قليل وهناك غيرها لكن لضيق الوقت لم أذكره، فإن القول بأن الزكاة إنما تجب فيما كان ثمنا تقدر به الأشياء فإن هذا قول قوي متجه، بل إن عامة المعاصرين على ذلك، فالمجامع العلمية اعتمدته ومشايخنا كلهم يفتون بذلك، أن الأوراق النقدية سواء كانت ريالات أو كانت دولارات أو جنيهات أو أسماء متعددة باختلاف الدول فإنها يجري فيها الزكاة لذاتها، فيجب أن تخرج منها الزكاة ولو أعدلت للنفقة، يجب أن يخرج منها الزكاة ويكون إخراج الزكاة من جنسها ولا يلزم أن تخرج من ذهب أو فضة. يجوز أن يقوم الذهب والفضة بهذه الأوراق المالية التي يتعامل بها الناس، الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس، ثم بعد ذلك تخرج زكاة الذهب والفضة منها، وهذا الذي عليه عمل الناس. بل لو قيل للناس يجب أن يخرج كل شيء بالذهب والفضة كما هو ظاهر المذهب، أنا أقول وأعبر بالظاهر لأنه ظاهر المنطوق، فإن في ذلك حرج شديد جدا على الناس، إذ الأموال الآن كما تعلمون أضعاف أضعاف الذهب الموجود بأيدي الناس. وتكلمت في درس سابق عن مسألة توليد النقود فسكها وانتشارها الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموجود الآن، فإنها ليس لها غطاء من ذهب ولا فضة، وإنما هو غطاء بحسب الوضع الاقتصادي ومعايير معينة يعرفه من يتخصص في الاقتصاد الكلي أو العام. نعم. ثم قال المصنف حكم التحلي. قوله هو حكم التحلي أي وحكم التحلي بالذهب والفضة، وهذا هو الأصل، واستطرد فذكر حكم التحلي بغيرها من الجواهر وغيرها. تفضل. قال رحمه الله تجب زكاتهما ويعتبر النصاب. نعم، قوله تجب زكاتهما أي تجب زكاة الذهب والفضة، وظاهر كلام المصنف دون ما عداهما. وقلت لكم إن اختيار الشيخ تقي الدين وهو ظاهر تعليل وهو قياس المذهبي فيما يتعلق بالتعليل في معان كثيرة أنه تجب الزكاة في الذهب والفضة وكل ما كان معيارا للثمنية، بمعنى أنه تقوم به السلع وتقدر، فيدخل في ذلك كثير من الأمور الرائجة التي تكون بين أيدي الناس فتجب الزكاة فيها. أما وجوب الزكاة في الذهب والفضة فهو بإجماع، وقوله يعتبر النصاب أي النصاب فيهما وسيفصل فيه النصاب وهو مجمع عليه كذلك. فنصاب الذهب 20 مثقالا، زينة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، ولم يتغير في جاهلية ولا إسلام. قال المصنف نصاب الذهب 20 مثقالا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمثقال سيقدره المصنف بالدراهم، وقبل أن يبينه بالدراهم سأذكر تقديره بالوزن الذي يتعامل به أغلب الناس. فأنتم تعلمون الآن وحد الميزان من قريب 100 سنة، فقد وحدت الموازين بالجرامات، ووحدت الأطوال بالكيلوات أو الأميال، ووحدت الأزمان بجرينتش، وكل طول خط وكل خط عرضي يزيد 4 دقائق وهكذا. فهذا من السمات المعاصرة توحيد المقاييس الزمانية والمكانية والحجم وغير ذلك من المقاييس. المقياس المشهور عندنا الآن جرامات، فالمثقال الواحد كم يعادل من جرام؟ الذي عليه أغلب المعاصرين وهو الأقرب أن المثقال يختلف من الذهب لغيره، ويهمنا هنا الذهب، وأن مثقال الذهب هو 4.24. لو تجوزت وقلت إنه 4.25 لكان أمرا سهلا، لكن على سبيل الدقة هو 4.24%. وحينئذ فحيث أن نصاب الذهب 20 مثقالا، فإذا ضربت 20 في 4.24% فإن الناتج يكون قريب من 85 جرام، فإنه يكون على سبيل الدقة 84.8 جرام، فهو يعني ينقص شيئا يسيرا، أقل ربما من حبة أو حبتين. إذن هذا المسألة الأولى فيما يتعلق بتقديره بالمثقال. هذا التقدير بالمثقال هل هو على سبيل التحديد أو على سبيل التقريب؟ جزم الفقهاء كصاحب التنقيح ومن تبعه ومن سبقه كذلك أنها على سبيل التحديد وليست على سبيل التقريب. وشرحت بدءا من كتاب الطهارة في مسألة القلتين ما الفرق بين التحديد والتقريب وما الذي يترتب على ذلك. لكن استثنى من ذلك شيء واحد، وهو الأمر اليسير الذي لا يمكن ضبطه بالكيل. ولذلك فإن القطيعي في شرحه على المحرر يقول والنقص أي عن النصاب في الذهب عن 20 مثقال وفي الفضة عن 200 درهم، قال والنقص إن كان يسيرا وهو أي اليسير ما لا يضبط غالبا كالحبة والحبتين فإنه لا يؤثر في إسقاط الزكاة. هذا التقدير على أن تعرف أن الكثير من الموازين وخاصة قبل أن تأتي هذه الموازين الرقمية تسمى الديجيتال كان هناك اختلاف يسير ربما في الحبة والحبتين، حتى هذه الموازين الرقمية ربما يكون في اختلاف إلا أن يكون عليه تقييس من الجهات المختصة، فقد يكون في زيادة أو نقص يسير. وعلى العموم كلام القطيع متجه لأن الشريعة جاءت بالعفو عن اليسير، ويختلف اليسير من باب لباب ومن مسألة لأخرى. ثم قال المصنف زينة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، سيأتينا إن شاء الله ما مقدار الدرهم بالجرامات بعد قليل. نعم. وهو 72. لا قبل في جملة ولم يتغير في جاهلية ولا إسلام. نعم، قوله ولم يتغير، الضمير في قوله ولم يتغير يعود الضمير المضمر يعود إلى المثقال، أي أن المثقال لم يتغير في الجاهلية ولا في الإسلام. هذا النقل الذي نقله المصنف نقله ابن مفلح رحمه الله تعالى عن أصحابنا، هكذا قال، قال أصحابنا لم يتغير المثقال في جاهلية ولا في إسلام. وهذه الجملة التي نقلها ابن مفلح نقلها كذلك ابن كثير في ترجمة عبد الملك بن مروان وذكر ما حدث من أفعال كانت في زمانه وفي وقت الحجاج، وذكر قال ذكر أن المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، ثم قال ابن كثير وفيه نظر، فنظر بمعنى أنه قال فيه تأمل أن المثقال لم يتغير، بل ربما كان متغيرا في أوقات أو في بلدان، هكذا قال. وهو المسألة على العموم يعني ليس لها كبير ثمرة، فإن كانت قد تغيرت عند بعض الناس فإنه نادر ولا حكم له. يهمنا هنا أن مقدار الدينار مقدار المثقال أن مقدار المثقال والدينار لا خلاف فيه بين المسلمين، فقد ذكر الإمام أحمد أن الدنانير ليس فيها اختلاف، فهم لا خلاف بينهم في تقدير قدرها في الإسلام. وأما في مسألة الجاهلية فهذا يعني أمر لا ثمرة له. نعم. وهو 72 حبة شعير متوسطة، وقيل 82 حبة و13 حبة من الشعير المطلق ولا تنافي بينهما. نعم. قوله وهو أي المثقال قدره بالشعير المتوسط والشعير المطلق، ثم قال لا تنافي بينهما باعتبار اختلاف الحجم بين الوزن، باختلاف الوزن بين الشعير المتوسط والشعير المطلق. المطلق يشمل المتوسطة والطويلة وغيرها. حبة الشعير يقدر بها الفقهاء في 3 مواضع، يقدرون به في الأطوال، ومر معنا التقدير بها في مسافة القصر، ويقدر بها في الأوزان هنا، فإنه يقدر بها في الأوزان، ويقدر بها أيضا في الأحجام مثل ما قدروا بها في الأصاع والرطل وغيره. ومر معنا أن التقدير بها في الأحجام بأن توزن ثم يؤخذ الحجم فيكون موازيا للحجم المراد تقديره حين ذاك. إذن فالحبة تستخدم 3 مرات في التقدير عندهم سابقا. قول المصنف ولا تنافي بينهما هذا تبع فيه صاحب التنقيح. وزينة 20 مثقالا بالدراهم 28 درهما وأربعة أسباع درهم. قول المصنف وزينة 20 مثقالا أي الذي هي نصاب بالدراهم 28 درهما وأربعة أسباع درهم. مر معنى أن المثقال الواحد درهم وثلاثة أسباع، فإذا ضربت 1 و3 أسباع في 20 سيخرج لك الناتج 28 و4 أسباع. نفس الكلام إذا أردت أن تعرف زينة الدرهم فتستطيع أن تعرف زينة الدرهم بنفس المقدار، فتقسم حينئذ هذا المقدار فتجد أن الدرهم يعادل 297 تقريبا أو 74 974 من الألف. هذا هو الميزان الدقيق جدا لوزن الدرهم الواحد. سيأتي في الفضة بتوسع. نعم. وبدينار الوقت الآن في وقت المصنف استمر هذا الدينار لمن بعده إلى 100 سنة بعده، فقد ذكر أنه موجود في وقت كذلك بن قايد في حاشية على المنتهى أنه يتعاملون بهذا الدينار بهذه الزينة الذي زينته درهم وثمن درهم. هذا يدلنا على أن الدرهم تغير حجمه. 25 دينارا و7 دينار و9. نعم. هذا نصاب الذهب وانتهينا منه. تفضل. ونصاب الفضة 200 درهم. نعم. لأنه جاء في الحديث ذلك، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية تعادل 40 درهما باتفاق. فحينئذ إذا ضربت 5 في 40 يدلنا على أن النصاب 200 درهم. وبالمثاقيل 140 مثقالا وفيهما ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين. نعم. الدرهم كما مر معنا تقريبا 92% ويكفي هذا، ما يحتاج من الألف. 92% إذا ضربت 92 في 200 ستجد أن الناتج وهو النصاب الفضة 594 جرام. هذا هو نصاب الفضة. يقول المصنف وفيهما أي في الذهب والفضة ربع العشر مطلقا، سواء كان مضروبين أي مسكوكين على هيئة العملات من الدنانير والدراهم، أو كانت غير مضروبة بأن كانت تبرا أو كانت حليا أو كانت مصنوعة بأي صنعة، فإن الزكاة في الجميع واحدة لا فرق. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زينته 6 دوانق و10 دراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه. نعم. قول المصنف والعبرة بالدرهم الإسلامي، ما معنى هذه الجملة؟ معناها أن الدراهم تختلف باختلاف البلدان، وهذا الاختلاف كان موجودا في صدر الإسلام وموجودا بعد ذلك، وسمي هذا الدرهم درهما إسلاميا. قالوا لأن عبد الملك بن مروان سكه واعتمده وبعض الناس يقول إن عبد الملك بن مروان لما سكه لم يكن مسكوك درهم بهذا الحجم قبله، وأنكر هذا القول بن مفلح وقال هذا غير صحيح بل هو قول باطل، فإن الدراهم كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدر بها الأنصبة وكان فيها تذكر في البيع والشراء وغيرها، وإنما الذي فعله عبد الملك بن مروان أنه أول من سك هذه الدراهم، وإن قيل إن عمر سك دراهم معينة لكن هو أول من سكها سكا جديدا وجعل عليها علامة إسلامية دون العلامات الأخرى، إذ ما قبل ذلك الدراهم التي كانت بأيدي المسلمين عليها علامة الروم أو فارس مثل الدراهم الساسانية المشهورة موجود منها الآن، ولكن كان المسلمون يغيرون فيها بعض العلامات مثل صورة الوجه ومثل إلغاء الصليب وغير ذلك ويبقونها كما هي، أما السك الدرهم الإسلامي بالصورة التي هو عليها فإن أول من سكها هو عبد الملك بن مروان، وسيأتي كيف سك عبد الملك بن مروان ذلك. إذن الدرهم الإسلامي سمي إسلاميا لسببين، قيل لأنه أول من سكه أو لأنه أول ما ضرب في الإسلام وسك في الإسلام هو، وليس معناه أنه لم يكن موجودا قبل ذلك بل كان موجودا لكن لم يكن بسكة المسلمين. والأمر الثاني أنه سمي إسلاميا لأنه هو الذي اعتمد في تقدير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال جمع من أهل العلم أظن قال ابن مفلح أو غيره نسيت الآن أن أهل العصر الأول أجمعوا على تقدير الدرهم بذلك، فكان إجماعهم ينسب إليه الدرهم الإسلامي، فالتقدير بالحجم الذي سنذكره بعد قليل مقدر بإجماع أهل العصر الأول. كم مقداره بميزان الذي عندنا؟ أشرت لكم قبل قليل أن الدرهم الإسلامي يعادل 2.97% جرامان و97%، وهذا يكاد يكون يعني عامة المعاصرين عليه لا يوجد خلاف إلا ضعيف جدا. والدراهم الإسلامية التي وجدت في الصدر الأول بسك عبد الملك بن مروان منتشرة وبكثرة، موجود الآن وبكثرة في كثير من المتاحف، هنا بجانبنا في مكتبة مكتبة الملك عبد العزيز يوجد مئات الدراهم بل ألوف الدراهم الإسلامية التي بسك عبد الملك بن مروان، وتجد أن وزنها ربما زاد في 1 في 1000 وربما نقص عن ذلك، ولكن هي غالبا لا تزيد ولا تنقص عن 2.97. طيب هنا قدرها بالمثاقيل وسبق الإشارة إلى ما سبق. تفضل. قال رحمه الله: وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين، سوداء وهي البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل، الدرهم منها 8 دوانق، والطبرية نسبة إلى طبرية الشام، الدرهم منها 4 دوانق. نقف هنا. ذكر المصنف أنه في صدر الإسلام كانت الدراهم التي بأيدي الناس صنفين، ومعنى قوله الصنفين لا يدل على أنه يوجد غير هذين الصنفين، وإنما هذه هي الرائجة بين الناس. قال السوداء وهي البغلية، البغلية تسمى الدراهم السوداء أو الدراهم السود، وتسمى كذلك بالبغلية وتسمى الكسروية. قيل إن هذه سميت بغلية نسبة لبلدة، وهذه البلدة قيل إنها في أرمينيا من بلاد فارس، وقيل إنها بلدة قريب من الحلة في العراق، وقيل بل هي نسبة لمن سكها، فإن الذي سكها اسمه رأس البغل، والتسمي برأس البغل يدل على عظم رأسه وربما لذكائه، فإن بعض الفلاسفة اليونان كان يكنى أو يلقب برأس البغل لشدة ذكائه وقوة يعني تفكيره. هذا رأس البغل من هو؟ قيل إنه أحد ملوك الفرس، وقيل إنه أحد ملوك بني تغلب، والعرب قديما يتساهلون في تسمية الرئيس ملكا، وأنتم تعلمون أن دعبل الخزاعي له كتاب في تاريخ ملوك حمير، وكلهم ملوك إنما هم على عدد يسير، فكثير من الناس يسمى ملوكا في الجاهلية وهو ليس ملكا وإنما هو ربما رئيس قومه، فيتجوزون في تسميته الملك، مثل ما جاء أن بعض المنافقين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرز له تاج ينصب ملكا على الأوس والخزرج، فالملك هو الرئيس وليس معناه ملك يعني أنه ملك الأراضي، وإن العرب إن ملكهم على الأفراد. إذن هذا معنى قوله. طبعا فينا قول ثالث أنها سميت بغلية لأجل ركبة البغل، فقالوا إن في أسفل ركبة البغل دائرة سوداء لا تتغير باختلاف البغل وحجمه، فيقدر الدرهم بحجمها، فما كان على مقاسها فهو الدرهم البغلي، وهذا أضعف الأقوال. هذا الدرهم الأول وهو الدرهم البغلي. الدرهم الثاني الدرهم الطبري، قال نسبة لطبرية الشام، وهي بلدة خلاف طبرستان هذه، وإنما بلدة يعني ذكروا أنها قريب بيت المقدس أو يعني في أطراف الأردن هكذا ذكروا، وحجمها مختلف. ذكر المؤلف قبل أن ننتقل الذي حدث بعد ذلك، ذكر المؤلف في حواشي التنقيح أن الدراهم البغلية والدراهم الطبرية كانت موجودة في صدر الإسلام ولم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، لم يكن شيء منها ضرب في الإسلام، وإنما كانت موجودة قبلهم ويتعاملون بها. ثم بعد ذلك جاء بنو أمية ففعلوا أمرا آخر سيذكره المصنف. تفضل. فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما درهمين متساويين، كل درهم 6 دوانق، فيرد ذلك. قال المصنف جمعتها بنو أمية، مراده بني أمية عبد الملك بن مروان ومن كان معه كالحجاج بن يوسف وغيرهم من قادته وولاته. جمعوا الدرهمين، الدرهم البغلي الذي يزن 8 دوانق مع درهم آخر وهو الطبري الذي يزن 4، فيكون مجموع 12 درهما، ثم قسموها بالنصف فكان كل درهم منهما يعادل 6 دوانق. هذا الذي سمي درهما إسلاميا. ظاهر كلام المصنف أن بني أمية هم أول من سك هذه الدراهم الإسلامية ولم تكن مسكوكة قبل، وهذا غير صحيح. فقد ذكر القاضي عياض في الشفاء بأنه لا يصح أن يكون الدرهم مجهولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء به التقدير في البيوعات وفي غيرها، وإذاك يقول بمفلح. وهذا يدل على أن من زعم أن الدرهم لم يكن معروفا إلى زمن عبد الملك بن مروان وأن عبد الملك هو الذي جمعها برأي العلماء أن هذا قول باطل، وإنما معنى ما نقل من جمع عبد الملك بن مروان وبني أمية بين الدرهمين أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، أو يحمل ذلك على أن الدراهم كانت مختلفة فجمعوها على درهم واحد لا يختلف فقط. إذن الدرهم الإسلامي هو الذي يقدر في جميع الأحكام في قول عامة أهل العلم، والشيخ تقي الدين رأي في هذه المسألة لا يحتاج الإشارة إليه. نعم. فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الإسلامي. نعم، قوله فيرد ذلك كله، الحقيقة أن المصنف اختصرها، لأن قوله فيرد ذلك كله المفروض أنه يعود المذكور، ولم يذكر إلا الدرهم البغلية والدرهم الطبري. ولو أن المصنف قال ويرد كل درهم إلى ذلك سواء كان بغليا أو طبريا أو يمانيا أو خراسانيا أو غيرها، فيرد إلى المثقال لأن المثقال لم يتغير في صدر في الإسلام ولا في الجاهلية، أو يرد إلى الدرهم الإسلامي الذي ثبت مقداره بإجماع أهل العلم كما نقلت لكم قبل قليل في الدرهم الذي سكه عبد الملك مروان. إذن فيجب أن ترجع كل تعامل إلى هذين الاثنين في الميزان. ولا زكاة في مغشوشهما، أي في مغشوش الذهب والفضة. ومعنى المغشوش أن الذهب والفضة يضاف إليها مواد أخرى قد تكون من جنس الثاني، مثل أن يضاف للذهب فضة أو يضاف إليهما معدن مختلف، هذا المعدن يقلل من جودته ولكنه قد يقويه. فعلى سبيل المثال عندما نعرف أن الذهب إذا كان معيار 21 أو 18 أو 12 فإنه يسمى مغشوشا لأن فيه نسبة من الإضافة، فثمانية عشر أضيف إليه الربع وهو تقريبا 6 وهكذا، واثنى عشر أضيف إليه النصف لأن العيار الكامل 24 قراط وهكذا. إذن قول مصنف ولا زكاة في مغشوشهما، أي لا يحسب الوزن للذهب والفضة مع ما خلط إليهما وأضيف إليهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصابا. قال حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصابا. فعلى سبيل المثال إذا قلنا إن زكاة الذهب عيار 24 هي 85 جرام، فإنه إذا كان الذهب من عيار 12 فلا بد أن يكون وزن الجميع ضعف ذلك وهو تقريبا 170 جرام، ومثله أيضا بالنسبة إذا كان عيار 18 وهكذا تعرفه بالنسبة. إذا لا بد أن يكون الذهب الخالص مقداره كذلك إلا أن يكون قد خلط بفضة فسيأتي الحديث عنه. فإن شك هل فيه نصاب خالص خير بين سبكه وإخراج زكاة نقده إن بلغ نصابا وبين استظهاره وإخراج قدر زكاته بيقين. نعم، يقول المصنف فإن شك هل فيه، أي هل في المغشوش من الذهب والفضة نصاب خالص أم أنه دون النصاب، قال يخير بين أمرين، إما أن يعيد سبكه فيعرف الخالص فيه من الذهب والفضة ويخرج الفاسد مما أضيف إليه الغش. قال وإخراج زكاته نقدا أو زكاة نقده إن كان خارج نصابا. ويخير بين أمر آخر وهو استظهاره. وما معنى قوله استظهاره؟ استظهاره هنا معناها الاحتياط، هنا الاستظهار بمعنى الاحتياط، وذلك أحسن بعض المتأخرين فعبر بالاحتياط لأجل التوضيح. قال وبين استظهاره أي الاحتياط ويحتاط في المال فيخرج قدر زكاته بيقين، فينظر الذي يحتاط فيه فحينئذ يكون قد أخرج الزكاة يقينا. نعم ربما يكون قد نقص بيسير فيأخذ حينئذ الأغلب في ظنه فيحتاط له. نعم. وإن وجبت الزكاة وشك في زيادة استظهر. نعم المسألة سبقت معنا إذا كان قد شك هل بلغ النصاب أم لم يبلغه فيخير بين السبك أو الاحتياط وهو الاستظهار. هنا تيقن أن الذهب المغشوش قد بلغ نصابا لكنه شك في مقداره. قال وإن وجبت الزكاة أي وجبت الزكاة في الذهب والفضة المغشوشة بغيرها وشك في زيادة أي في الزيادة عن النصاب فكم مقدار ما زاد؟ قال استظهر بمعنى احتاط فما غلب على ظنه فيأخذ ما ظنه أكثر لأنه هو اليقين عنده حينئذ باب الاحتياط. نعم. فألف ذهب وفضة مختلطة 600 من أحدهما واشتبه عليه من أيهما وتعذر التمييز زكى 600 ذهبا و400 فضة. نعم هذه مسألة فيما لو كان الذهب والفضة مخلوطان مع بعضهما بأن دخل ذهب مع فضة. ومن أظهر صور خلط الذهب الفضة معنا ما يسمى عند الآن بالذهب الأبيض، فإن الذهب الأبيض قد يكون خلط ذهب مع فضة وقد يكون ذهب مع غيره من معادن لها قيمتها. قال المصنف فألف ذهب وفضة مختلطة أي مسبوكة معا في سبيكة أو في حري واحد 600 من أحدهما والباقي من الآخر و400 من الآخر، فأحدهما 600 والثاني 400. يقول المصنف اشتبه عليه من أيهما، لم يدري هل 600 من الذهب أم أن 600 من الفضة. قال وتعذر التمييز لم يستطع أن يميز بينهما زكى 600 ذهبا، فيخرج من باب الاحتياط والاستظهار بأنها الأكثر قيمة فيجعل الأكثر للذهب، و400 فضة، وهذا من باب الاستظهار والاحتياط. قال رحمه الله وإن أراد أن يزكي المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار جاز، وإلا لم يجزئه إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين. نعم يقول المصنف وإذا كان عنده ذهب أو فضة مغشوشة وعلم قدر الغش، طبعا هنا الغش قد يكون بإرادته، هنا تعبير خاص بالذهب والفضة نسمي الآن المخلوط أو ما كان دون كامل القراريط يعني أقل من 24 قراط، الآن لوجود جهات التقييس لابد أن يختم على الذهب كم مقدار قراريطها، هو 24 أم 18 أو 16 أو أقل من ذلك أو أكثر. يقول وإن أراد أن يزكي المغشوش، إذا تنبيه قبل قليل لا تظن أن المغشوش هو الغش كالبيع والشراء، لا أقصد المغشوش الذي خلط بغيره. وإذا أراد أن يزكي المغشوش منها أي من الذهب أو الفضة التي عنده وعلم قدر الغش في كل دينار، مثل الآن عندما تذهب للمحلات يقول لك هذا عيار 18 جاز له أن يخرج ذلك، جاز أي جاز، وهذا سهل جدا في وقتنا لأنه يختم على الذهب معيار 18 فالغش فيه 6 فيخرج بمقدار 18 وتقدم المثال له قبل قليل. قال وإلا لم يجز أي وإن لم يكن قد علم مقدار الغش في الذهب والفضة لم يجز له أن يخرج منه. قال إلا أن يستظهر يعني يحتاط فيخرج قدر الزكاة بيقين، فلو كان مترددا هل الغش 30% أم أنه 20% فحينئذ يأخذ الأقل فيخرج زكاة إذا كان الغش 20% فقط، وهذا هو الاستظهار الذي يراد به الاحتياط. وإن أخرج ما لا غش فيه فهو أفضل. نعم يقول المصنف وإن أراد أن يخرج ما لا غش فيه بأن يخرج ذهبا خالصا أو فضة خالصة عن ما فيه غش فهو أفضل، وهذا يعني كان قديما لفائدة لأن كثير من الناس قد ينغش بالمغشوش ويظنه خالص فإذا ذهب للصيار فعرفوه، وقد يكون في وقتنا يختلف الوضع الآن فكل شيء مختوم ومميز وبين. ويعرف قدر غشه حقيقة بأن يدع ماء في إناء ثم يدع فيه ذهبا خالصا زنة المغشوش، ويعلم علو الماء ثم يرفعه ويدع بدله فضة خالصة زنة المغشوش، ويعلم علو الماء وهو أعلى من الأول لأن الفضة أضخم من الذهب ثم يرفعها ويدع المغشوش، ويعلم علو الماء ثم يمسح ما بين العلامة الوسطى والعليا وما بين الوسطى والسفلى، فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة، وإن زاد أو نقص فبحسابه. نعم، هذه مسألة يقول يعني مسألة في الحقيقة مسألة نقول يعني تقيسية، هي ليست موجودة في كتب المذهب وإنما ذكرها المصنف، والمصنف يحب الأمور الرياضية فإنه يحب الحساب وله مصنفات خاصة في الحساب. هذه طريقة كيف تعرف المغشوش من غيره؟ قال تأتي بإناء، هذا الإناء يجب أن يكون وجوبا أن يكون أسفله وأعلاه، أن يكون بعرض واحد فلا يكون من أسفل واسعا ولا من أعلى ضيق أو العكس، بل يجب أن يكون من أسفله وأعلاه بعرض واحد، وأفضل أن يكون ضيقا وأن لا يكون واسعا، لأن كلما كان ضيقا كل شيء يوضع فيه يرتفع أكثر. وهذا معروف الآن، استخدم في قياس عدد اللترات أحجام اللترات، عندهم عند التقيس يأتيك بأنبوبة طويلة معلم عليها المقادير، موجود الآن عند التقيس، تستطيع أن تشتريها من المحلات مكتبات وغيرها. يقول تملأها ماء ثم تجعل فيها أولا الذهب. قال المصنف ويعرف قدر غشه حقيقة بأن يدع ماء في إناء، ذكرت لكم صفة الإناء، ثم يدع فيه ذهبا خالصا زينة المغشوش، يعني لنقول مثلا وزنه كيلو فيجعل فيه كيلو فيه ذهب. قال ويعلم علو الماء إلى أين ارتفع الماء يضع عليه علامة. قال ثم يرفعه أي يخرج الذهب الذي الخالص، يخرج الذهب الخالص ويخرجه بعد ذلك. قال ويدع بدله، يعني يضع بدله فضة خالصة زنة المغشوش، يعني عندنا مغشوش وزنه كيلو، يأتي قبل ذلك بكيلو ذهب خالص عيار 24، ثم يأتي بعده بفضة بعيار 24، فيجعل أولا الذهب وينظر كم ارتفع، ثم يجعل الفضة وينظر كم ارتفعت. وهذا معنى قوله ويدع بدله أي في الماء فضة خالصة زنة المغشوش، ويعلم علو الماء، وعادة بينهما قيل تقريبا 3/10 في الحجم. قال وهو أعلى من الأول، أي أن الماء سيرتفع في الفضة أعلى من الذهب، والسبب قالوا لأن الفضة أخف وزنا من الذهب، فكلما كان الشيء أخف وزنا فإنه يكون أكبر حجما، الوزن إذا كان خفيف يكون أكبر حجما، وذلك يرتفع والماء يرتفع باعتبار له. قال لأن الفضة أضخم من الذهب، أضخم باعتبار الحجم وليس باعتبار الوزن. قال ثم يرفعها أي الفضة التي وضعها في الإناء، ويدع المغشوش بعدما يخرجها يجعل المغشوش الذي وزنه كيلو على سبيل المثال، ويعلم علو الماء، وقطعا سيكون بين الذهب والفضة لأنه مغشوش بين ذهب وفضة. قال ثم يمسح، يمسح هنا بمعنى يقيس كم بينها وبين الفضة وكم بينها وبين الذهب، وينسب، ينسب، فلو أنها في النصف فيكون نسبته النصف، لو أنها أسفل الربع فيكون الربع للأسفل وثلاث أرباع للأعلى وهو الفضة. قال ثم يمسح، من المسح بمعنى القياس من المساحة والنسبة، ثم يمسح ما بين العلامة الوسطى وهي علامة الذهب المغشوش لأنها قطعا ستكون وسطى، والعليا وهي علامة الفضة، وما بين الوسطى وهي علامة المغشوش، والسفلى وهي علامة الذهب، فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة، يعني إذا كانت في النصف الممسوحان يعني النسبة للأعلى خلنا نقول مثلا 2 سنتي والنسبة للأسفل 2 سنتي، فيدل ذلك على أن نسبة الغش 50/50. قال وإن زاد أو نقص، ارتفع للعلو أو نقص فبحسابه أي بالنسبة والتناسب، فعل هذا. قال رحمه الله فعل هذا لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين، وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثه، كانت الفضة الثلثين والذهب الثلث، وبالعكس الذهب الثلثان، والأولى أن يكون الإناء والذهب وبالعكس، وبالعكس الذهب ثلثان، على واضحة واضح بالشرح السابق. والأولى أن يكون الإناء ضيق، يعني كلما كان ضيق كلما كانت العلامة أعلى وأوضح، ويتعين أن يكون أعلاه وأسفله في السعة والضيق سواء. نعم، قوله ويتعين أي يجب أن يكون أعلاه وأسفله في السعة والضيق سواء، لأنه لو كان مختلفا فإن ارتفاع في أحد يختلف من موضع لآخر ولا يكون حينئذ دقيقا، وذلك قال ويتعين. كقصبة ونحوها. نعم، مثل قصبة يكون مقدارها واحد، مثل قصبة السكر أو القصب الذي يكون من غيره. نعم. ولا زكاة في غشها إلا أن يكون فضة. قوله ولا زكاة في غشها أي في غش الذهب، فإن كان مغشوشا بغير الفضة مثل أن المعادن التي يغش بها الذهب ليكون عيار 18 أو أقل فهذا لا زكاة فيه مطلقا، إلا أن يكون جوهرا، سيأتي حكم الجوهر إن شاء الله في محله. وبناء على ذلك فنقول لا زكاة فيه إذا فصل أو كان تابعا للذهب فإنه لا يزكى لأنه ليس في عينه الزكاة. قال المصنف إلا أن يكون فضة فإنه حينئذ يجب أن يزكى. نعم. فيضم إلى ما معه من النقد فضة كان أو ذهبا. قال إلا أن يكون فضة فإنه في هذه الحالة يضم، أي الفضة التي غش بها الذهب، إلى ما معه من النقد من الذهب والفضة. قال فضة كان النقد الذي معه أو ذهبا، لأنه سيأتينا أن الذهب والفضة يجمع أحدهما إلى الآخر. ويكره ضرب نقد. طيب، قبل أن ننتقل المسألة التي بعدها، إذا عندنا هنا أن الغش في الذهب والفضة عرفنا صفته وذكر أمور المصنف أمورا حسابية، وختم هذه المسألة بأن الغش لا يزكى. إذا الغش في الذهب لا يزكى إلا أن يكون الذهب قد غش بفضة، أما غش الفضة فلا يتصور أن يغش الفضة بذهب لأن الذهب أغلى، وإنما في الأصل أن الفضة تغش بأشياء يعني لا زكاة فيها. إذن الغش لا يزكى إلا أن يكون ذهبا، هذه إلا أن يكون فضة، وهذه هي الحالة الأولى. هناك حالة ثانية ذكرها المجد ولم يذكرها المصنف، أن الغش يزكى إذا كان معدا للتجارة، وذلك مثل أن يكون بعض أنواع الذهب قد يكون يعني مثل الذهب الذي يجعل يعني علامات أو ماركات، فغالبا لا يكون 24 قراطا وإنما يكون ذهبا مغشوشا 12 قراط، وقد يزيد وقد ينقص أحيانا، هذا يزكى مع غشه بقيمته لأنه معد للتجارة، فهو يباع بسعر مرتفع، فحينئذ يكون الغش في الذهب عروض تجارة فيزكى. إذن الغش في الذهب وفي غيره لا يزكى إلا في حالتين، الحالة الأولى إذا كان قد غش بما فيه الزكاة كالفضة، والحالة الثانية إذا كان معدا للتجارة فحينئذ يزكى لأنه سيزيد في ثمن الذهب الخالص. قال رحمه الله ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه نصا. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسائل متعلقة باستطرادا أما يتعلق بضرب الذهب والفضة. قال ويكره ضرب نقد مغشوش، النقد المغشوش هو الذي يتعامل به الناس، ذكر المصنف أنه يكره ضرب النقد المغشوش وإنما يكون نقدا خالصا، ثم قال واتخاذه لأنه لما كره اتخاذه لأنه قد يكون وسيلة للغش، ومن جانب آخر أنه قد يكون ذريعة للوقوع في الربا، ولذلك ذكر المصنف أنه نصا أي نص عليه الإمام أحمد، وقد نقل محمد بن عبد الله المنادي أن الإمام أحمد قال ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدا، فحينئذ أخذ من نص الإمام أحمد أنه يكره، ولكن ابن مفلح قال الظاهر عدم الكراهة، أو مال لا نقول قال الظاهر وإنما مال ابن مفلح لعدم الكراهة، لأنه ما زال عند الناس دراهم مغشوشة يتعاملون بها، ولو قيل بالكراهة فيها لوجد الحرج على كثير من الناس، أنا أتكلم عن الزمان المتقدم حينما كانوا يتعاملون بالدراهم المغشوشة. نعم. وتجوز المعاملة به مع الكراهة. نعم، قوله وتجوز المعاملة به مع الكراهة، إذا يكره التعامل بها، ولكن كما نقلت لكم من المفلح مال لجواز الضرب وجواز التعامل بها لأن الناس إنما تكون دراهمهم في الغالب مغشوشة. قال إذا أعلمه بذلك، أي إذا أعلم الطرف الآخر أن هذا الدرهم الذي اشترى به هذه السلعة فيها غش، وإن جهل قدر الغش، وإن جهل قدر الغش فيعلمه بذلك، لأنه إذا لم يعلمه بذلك قد يكون فيه وقوع في الربا مثل الصرف، فقد يظن أن الدرهم غير مغشوش فيشتري به فضة، أو يظن أن الدينار غير مغشوش فيشتري بها ذهبا، ولا يوجد تماثل، وعندنا قاعدة ستأتينا إن شاء الله بتوسع في باب الربا أنه إذا جهل التماثل فإنه يكون كالعلم بالتفاضل. قال الشيخ: الكيمياء غش، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق، باطلة في العقل، محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين، ولو ثبتت على الرباط ويقترن بها كثيرا السمياء التي هي من السحر. قول المصنف قال الشيخ، المراد بالشيخ هنا الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، وهذا الكلام الذي نقله المصنف عن الشيخ هو ذكره ابن مفلح في كتاب البيع، ولكن المصنف نقله هنا لمناسبة ما يتعلق بالذهب والفضة. قول المصنف الكيمياء، الكيمياء قديما لها تعريف وحديثا لها تعريف مختلف، فمن الخطأ أن تظن أن الكيمياء الذي يتكلم عنه السلف كأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وغيرهم المتقدم أهل العلم هو الكيمياء الذي نتعامل بها الآن. إذ الكيمياء عندهم هم هو ما يعرفونه بأنه تبديل قوى المعادن، تبديل قوى المعادن بعضها ببعض، بأن تقلب المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، فيجعل المعدن كالحديد ذهبا، ويجعل المعدن كالنحاس فضة وغير ذلك. وهذا الأمر خطير جدا، وذكر الشيخ تقي الدين أنه غش ولا يصح، بل إنه يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وله كلام وله رسالة في هذا الجانب. وابن القيم أيضا أخذ كلام الشيخ في كثير منه وألف فيها رسالة مستقلة. أما الكيمياء التي نتعامل بها الآن وتدرس للناس من صغرهم من المتوسط فما بعدها، فهي تختلف عن تلك التي تتعلق بقلب. هناك قلب، الكيمياء القديمة قلب، كيف تقلب معدن إلى معدن. أما الكيمياء التي ندرسها ونتعلمها منذ القدم فهي دراسة المواد، دراسة خواصها وكيفية تفاعلها وسلوك هذه المواد من حيث التمدد وغيره، وما تنفع فيه من يعني آثار كيميائية وغيرها. وهذا ليس فيه تغيير بحقائق المواد، بل يذكر إذا تفاعلت كيف تكون، بينما الأوائل يزعمون أنهم سيقلبوا النحاس ذهبا، وهذا ما لا يثبته شرع، بل يخالف الدين كما ذكر الشيخ تقي الدين والتوحيد. والعلوم العقلية جميعا متفقة على بطلان الكيمياء القديمة، وهذا معنى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: من طلب الغنى بالكيمياء أفلس. والسلف كانوا يستنقصون عقل من أراد أن يعمل الكيمياء ويتعلمها ليصل فيها، فإنه لا يصل فيها للنتيجة. إذن أريدك بس أن تعرف الفرق بين الكلمتين، وأكدت على ذلك لأن أكثر خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الألفاظ، وبعض الناس لكونه لا يعلم ولأنه لا يعلم أنه يعلم، وزاد على ذلك أن في قلبه حقدا وغنا على أهل العلم، يقرأ كلاما لا أدري كيف وصل له أهو بنت ولا غيره، ثم يقول انظر كيف أن أهل العلم يحرمون علوما موجودة يتدرسون عنها. هذا شيء، هم يتكلمون عن شيء وأنت تتكلم عن شيء، مثل ما ذكرت لكم في الغش أن المصطلح اختلف، فكذلك هنا ما يتعلق بالكيمياء المراد الآن يختلف عن هي دراسة حالات الآن، وليس تغيير حالات، ليس قلب مادة إلى مادة، فالمواد لا تقلب علميا، ثابت هذا عند الجميع. يقول الشيخ قال الشيخ يعني تقي الدين: الكيمياء غش، ثم بين ما معنى الكيمياء فقال: وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق، يعني يجعل معدنا خسيسا شبيها بالمخلوق ذهبا وفضة فيجعله كذلك، المخلوق المصنوع فيصنع شيئا فيشبهه به، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن تجعل شيئا غير الذهب والفضة ذهبا. الذهب له تركيبته الكيميائية وتركيبه الأصلي الفلزي، ولا يمكن نقل معدن من نوع إلى آخر، لا يمكن ذلك. قال: باطل في العقل، وهذا مسلم عند جميع الناس الآن مسلمهم وكافر أن هذا باطل في العقل. قال الشيخ: محرم بلا نزاع بين علماء المسلمين، بل ذكر الشيخ تقي الدين أن هذا يخالف التوحيد، لأن فيه من اعتقد جواز ذلك فإنه يعتقد الخلق، فهو مناقض توحيد الربوبية. قال: ولو ثوبت على الرباص، الرباص هذه آلة قديمة بدائية يستكشف بها غش المعدن، يستخدمه الصيارفة لكي يعرفوا هل المعدن مغشوش أم لا، وهي بدائية. لذلك يقول الشيخ: حتى لو ثبتت عندكم في آلتكم تلك البدائية فإنها ليست ذهبا وليست فضة، يقول حتى لو ما يعني آلتكم البدائية اكتشفت ذلك، وهذا الذي يعني مسلم ولا شك فيه. قال: ويقترن بها كثيرا السيمياء. السيمياء ما هو؟ قاله: علم يتعلق بالخيال، بحيث أن الشخص يتخيل خيالات لا وجود لها في الخارج. فالشيخ يقول إن هذه الكيمياء تجعل حقيقة غالب من يتعامل بها هو يتعامل بالسيميان بأن يجعل الذي أمامه يتخيل أن الذي بين يديه ذهبا أو فضة، مثل ما نسمع عن بعض الناس إن كان صحيح لا أدري أنه يعطيها أوراق فيقلبها له أوراقا نقدية، فهي في الحقيقة يجعل الذي أمامه يتخيل ذلك. هذا يسميه الأوائل من علماء اليونان بالسيميا، أن يجعل الذي أمامك يتخيل هذا الشيء. باللهجة الدارجة يسمى عند التقمير، ما أدري هل ما زال هذا الاسم موجود بتركي موجود تقمير زين. طيب، قال التي هي من السحر، الشيخ يرى أن السيمياء هي من ذلك. تفضل. قال رحمه الله: ومن طلب زيادة المال بما حرمه الله عوقب بنقيضه كالمرابط. يعني هي الخسارة، وما زال آثار السلف كثيرة. ذكرت منكم قول أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة عليهما رحمة الله: من طلب المال والغنى بالكيمياء أفلس. فمن طلب هذه الأمور التي لا حقائق لها يفلس. قال الشيخ: ومن طلب زيادة مال بما حرم الله. هذا من المعاني الجميلة التي يلتفت لها الشيخ كثيرا. قال: عوقب بنقيضه وهو الخسارة كالمرابي، ومثله أيضا من طلبها بهذا الفعل المحرم وهو الكيمياء المحرم عقلا والباطلة، المحرم شرعا والباطلة عقلا، وهي الكيمياء، وهي أشد تحريما منه لأنها تتعلق بالتوحيد الله عز وجل، تحريمها لأجل تعلقها بالتوحيد. ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة، ولم يوجب عالم فيها شيئا. هذا يدل على أنه إجماع أنها ليست حقا وليست مباحة. والقول بأن قارون عملها باطل. نعم باطل، لم يثبت مطلقا لا نقلا ولا عقلا. ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف أو اتحادي أو ملك ظالم. نعم، لم يعملها إلا فيلسوف يدعي ذلك أو اتحادي، لأنه يشكك في خلق الله عز وجل، والاتحادي عندهم تشكيك حتى في الربوبية. قال: أو ملك ظالم يريد أن يكذب على الناس ويظلمهم ليأخذ أموالهم. وقال القول المصنف هنا وقال، هذا قول آخر للشيخ لم ينقله بمفلح، وإنما نقله الشيخ من فتاوى الشيخ تقي الدين، وهذا النقل القادم هو المتعلق بالزكاة. والحقيقة أن هذا النقل القادم ذكره الشيخ تقي الدين من باب الاستدلال والتقرير لمسألة أن المعيار فيما تجب فيه الزكاة إنما هو معيار الثمنية والتقويم للأموال، فكل ما قيمت به الأموال وكان محلا لشراء السلع به بأن كان ثمنا فإنه تجب الزكاة في عينه، وعلل ذلك الشيخ بما سيأتي بعد قليل. ونقل الشيخ أقصد المصنف عن الشيخ تقي الدين هذا الكلام يدلنا على أنه له ميل لقول الشيخ تقي الدين وإن لم يكن تصريح أو ميل قوي، والأمر الثاني لأجل مناسبة ما يتعلق بالفلوس ونحوها. وذلك فمن المناسب أن أتكلم عن قضية الفلوس، ماذا كانت عليه قديما ولما ذكر الشيخ هذا الشيء. قديما كان الولاة خاصة بعد القرن الخامس الهجري والسادس عندما قلت الأموال بأيدي الناس، كان الولاة يظلمون في صنع هذه الفلوس، فكان الوالي، ومر معنا تذكرون حكم القبلات، أنه يأتي الوالي للوالي الذي أعلى منه ويقول: أنا أتقبل منك المنطقة الفلانية أو المدينة الفلانية وخذ عليها هذا المال، فيأخذ منه مالا لنقول 10,000. ثم يأتي الوالي الأصغر الذي دفع القبلات، ثم يأتي على الناس فيأخذ منهم أموالهم إما جبرا من غير وجه حق، أو يتحيل بأن يمنعهم من التعامل بالذهب والفضة ويضرب لهم فلوسا عليها اسمه ويقول: لا تتعاملوا في الأسواق إلا بهذه الفلوس، ويرفع أسعارها. فإن كان الوالد قبله قد جعل فلوسا أخذ فلوسه بأرخص الأثمان ثم سكها بالسكة الجديدة وباعها عليهم بأضعافها، فكان فيه أكل أموال الناس بالباطل وبالظلم، فلا تصبح الفلوس رائجة ونافقة إلا بقاء هذا الوالد، بل ربما تنفق سنة أو سنتين ثم بعد ذلك يبطلها ويأتي بفلوس جديدة ليأكل أموالهم بطريقة أخرى. وأنت إذا قرأت في كتاب ابن إياس البدائع ترى أخبارا عجيبة فيما كان في عهد المماليك ومن بعدهم في دولة الرومية العثمانية وما قبلهم، لأن ربما في وقت الأيوبيين كان أجود وأيام الملك نور الدين العادل لم يكن فيه هذا الظلم ظاهرا. وذاك الشيخ أراد لما قرر أن الثمنية هي العبرة أراد أن يبين متى تكون الفلوس معتبرة. قال: إذا كانت رائجة وغير ظالمة، رائجة أي معتمدة عند الناس وغير ظالمة، سكت بطريق بقيمة فعلية لم يغالى لظلم الناس بها. نعم، وهذا النقل موجود في كلام الشيخ تقي الدين في المجموع الفتاوى، وسأذكر فروقات بين المجموع ما وجد في المجموع وبين ما ذكره المصنف. تفضل نقرأ. وقال ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا. نعم، قوله ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا ليس على سبيل الوجوب، وإنما محل ذلك إذا جعلت فلوس تكون أثمانا للناس يتعاملون بها، فينبغي أن تكون تلك الفلوس بالشروط التالية. نعم. تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم. نعم، فلا يزيد في سعرها ليأخذ أموالهم وما في أيديهم من ذهب وفضة وغير ذلك. ولا يتجر ذو سلطان في الفلوس بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه. نعم، هذا الشرط الثاني أو القيد الثاني، ما نقول شرط، نقول القيد الثاني. قال ألا يتجر ذو سلطان، مو لازم سلطان الأعظم، ولكن ذو سلطان مثل الولاة الذي يكون على قرية أو على ناحية، فلا يتاجر في هذه الفلوس فيشتري النحاس الأول الذي التغى فيضربه باسمه أو ضربا جديدا فيتجر بالجديد ويأخذ القديم برخيص ويبيعه عليهم بغالي، لأن الفلوس كما قلت لكم تصنع من النحاس. ولا القيد الثالث، ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها. نعم، عرفنا لما يحرم عليهم ذلك، لكي يأخذ منهم أموالا أخرى ويتعاملون بما في يديه فيروج بأسعار عالية، وهذه هي لأخذ أموال الناس بالظلم. بل يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة. قال بل يضرب، أي يضرب ما ضرب بقيمته، أي ما ضربه من نحاس ونحوه بقيمته الفعلية كنحاس من غير ربح فيه، فيعتبر نحاسا. لماذا يضرب الفلوس نحاسا؟ لأن النحاس أكثر توفرا عند الناس، فيمكن أن يضرب به يعني سكة أكثر بكثير من الذهب والفضة. ثانيا أن النحاس عملات أقل، فقد لا يحتاج الناس إلى الدرهم لشراء السلعة، فيحتاج إلى أقل من درهم كربع درهم وغيره، فيتعاملون بالفلوس بغيرها، فيكون من غير ربح فيه بل يكون بسعر النحاس، فيكون سعره سعر النحاس. ويعطي أجرة الصناع من بيت المال، فإن التجارة فيها ظلم عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل. نعم، يقول المصنف إن التجارة في هذه الأموال التي هي أثمان تقدر بها السلع من أعظم الظلم للناس، فيجب على من ولاه الله عز وجل أمور الناس أن يتقي الله عز وجل فيهم في ذلك. فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضا، وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها، فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها. نعم، قول المصنف فإنه إذا حرم المعاملة بها، أي حرم المعاملة السابقة التي كانت عند الوالي قبله أو هو ضربها قبل سنة، قال فإنه إذا حرم المعاملة بها أي التي قبله صارت عرضا، أي صارت نحاسا لا قيمة له زائد عن قيمة النحاس. فإذاك نقول العملة الثانية التي ضربها يجب أن تكون بقيمة النحاس ولا يزيد على ذلك. وقال وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد، قوله وإذا هذه ليست موجودة في الفتاوى، وإنما صارت عرضا ضرب لهم فلوسا أخرى، وهذا أوضح، حذف إذا أوضح المعنى وإن كان يعني إذا تحتمل وجها. قال ضرب لهم فلوسا أخرى فأفسد ما عندهم من الأموال بنقص أسعارها بضربه الجديد، فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها، أي بإغلاء السعر الجديدة، فتكون القديمة لا قيمة لها، وعندهم بين أيديهم اشتروها ثم غلت ثم رخصت من غير فائدة. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. كل هذا كلام الشيخ. نعم، ما زال. فإن كانت مستوية الأسعار بسعر النحاس ولم يشتري ولي الأمن النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسا ويتاجر في ذلك حصل المقصود من الثمنية، وكذلك الدراهم. قال الشيخ تقي الدين فإن كانت أي الفلوس التي سكها ذو السلطان مستوية الأسعار، قول الأسعار أي المقدار، بسعر النحاس، ولم يشتري ولي الأمر النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسا ويتجر في ذلك، وهذا عكس الشروط السابقة والقيود السابقة، حصل المقصود من الثمنية، فحينئذ يجري فيها الربا باعتبار علة الثمنية إن قيل بالثمنية، وتجب الزكاة في عينها. ذكر المصنف قال وكذلك الدراهم تأخذ نفس الحكم، وهذا إشارة إلى أن العبرة الثمنية وهي التقييم الأسعار وهي التي تجب الزكاة في عينها. ولا يضرب لغير السلطان، قال أحمد لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم. نعم، قول المصنف لا يضرب لغير السلطان أي أنه يمنع غير ولي الأمر من سكة الذهب والفضة. ونقل عن أحمد فيما نقله جعفر بن محمد قال لا يصح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم. المنع من منع غير السلطان أو ولي الأمر من ضرب السكة، قالوا أن هذا من باب الافتيات. هذا التعليل نقله القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية، إذ الولايات الإحدى عشر التي نقلها أبو يعلى في الولايات السلطانية فيها افتيات قد يكون جزئي وقد يكون كلي، وهذا من باب الافتيات، هكذا علله القاضي. نعم. ويخرج عن جيد صحيح ورديء من جنسه ومن كل نوع بحصته. نعم، هذه مسألة جديدة وهي متعلقة إذا كان الذهب مشتركا بين الصحيح والرديء فكيف يخرجه. قال المصنف يخرج أي عن الدراهم والدنانير عن الجيد صحيح ورديء من جنسه، فيخرج عن الجيد الصحيح صحيحا وعن الرديء رديئا. ثم قال ومن كل نوع بحصته، فإن كان عنده جيد ورديء فيخرج من الجيد بحصته إذا كان الثلث، ومن الرديء بحصته فيخرج عن الثلثين رديئا، هكذا ذكر المصنف. وهنا المصنف أطلق فقال من كل نوع بحصته، وهذا يشمل ما لو كان يشق عليه معرفة مقدار كل واحد من الجيد والرديء أو ليس كذلك، وقد صرح بهذا الظاهر مرعي فقال مرعي ولو شق عليه ذلك، ولو شق عليه ذلك. وأشار مرعي لقوله ولو لأن صاحب الإنصاف قد ذكر أنه قيل إنه إن شق عليه لكثرة الأنواع فإنه يخرج من الوسط من الجميع، قال كالماشية جزم به الموفق، ثم قال قلت وهو الصواب. فقول ما صوبه صاحب الإنصاف أنه يخرج من الوسط إذا كان مجتمعا لرديء وصحيح فإنه في هذه الحالة عند المشقة يخرج الوسط، بينما المصنف في ظاهر كلامه وجزم به مرعي أنه يجب عليه أن يفصلها ولو شق عليه ذلك. هنا معنى الصحيح والرديء ليس المغشوش، لا، وإنما مقصود بالصحيح والرديء مثل مكسور ومثل المسود بأن يكون أسود، لأن الدراهم قد يأتي فيها أكسدة فتصبح سوداء وبعضها تكون بيضاء، وقد تكون سكة في وقت واحد لأمور طرأت عليها من مواد يعني لمستها فيكون شكلها ليس بالحسن وهكذا. نعم. وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل. نعم، هذا هو الأفضل لأنه إخراج للحق وزيادة. وإن أخرج عن هنا عكس السابقة وهو أن يخرج الرديء عن الأعلى، الأولى يخرج الأعلى عن الرديء، هنا يخرج الرديء عن الأعلى. قال وإن أخرج عن الأعلى مكسرا أو بهرجا، مكسرا هذه صورة من صور الرديء، أو بهرجا، بهرجا وهو الرديء يعود للثنتين، زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ. قال زاد ما بينهما أي ما بين قيمة الرديء والجيد من الفضل للجيد والأعلى وأجزأه حينئذ. نعم. وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه. نعم، يقول المصنف وإن أخرج من الأعلى فقط بقدر القيمة دون الوزن، لأنه سبق معنا أنه إن أخرج من الأعلى بالوزن كان هو الأفضل، لكن لو أخرج بالقيمة ولم يخرج بالوزن لم يجزئه، لأن الزكاة واجبة بالوزن. ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن. نعم، قوله ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها أي كثير القيمة من نوعه مع الوزن أي مع اتفاق الوزن، هنا قوله مع الوزن أي مع اتفاقهما في الوزن. ويجزئ مغشوش عن جيد ومكسر عن صحيح وسود عن بيض مع الفضل بينهما. نعم، قول المصنف يجزئ مغشوش عن جيد ومكسر عن صحيح وسود عن بيض مع الفضل بينهما. الحقيقة أن هذه شبيهة بمسألة السابقة وهي قوله وإن أخرج عن الأعلى مكسرا زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ، مرت معنا قبل قليل، هي شبيهة بها، بل بعض ما ذكره بنصه مذكور هناك. يقول المصنف ويجزئ مغشوش عن جيد، لو أن عنده جيد وأخرج عنه مغشوشا قال يصح ولكن يزيد الفضل، فيزيد من المغشوش ما يبلغ به الوزن الذي يجب عن الجيد، ومثله إذا كان عنده مكسر وصحيح فيخرج من المكسر ما يكفي عن الفضل مع الفضل بينهما، ومثله سود عن بيض، السود الذي يظهر أن المراد بالسواد هو سواد اللون، لأن الفضة كما ذكرت لكم قد تمر عليها أمور معينة كمواد كيماوية موجودة في الحياة وتصيبها بالسواد، ترى بعض الدراهم القديمة سودة وترى بعضها بيضاء جميلة، فبعض الناس قد يستنقص قيمة السوداء ولا يرغب بها، فتكون هذه بمثابة الرديئة. وليس المراد بالسود البغلية، وقد سبق معنا في أول الدرس أن الدراهم البغلية تسمى السود، ليس المراد، وإن المراد بالسود هنا السود حيث اللون فيما يظهر. وقوله مع الفضل بينهما يعود لكل ما سبق، المغشوش عن الجيد والمكسور عن الصحيح، والسواد والسود عن البيض، مع أن المكسور عن الصحيح ذكرها بنصها قبلها بسطرين. ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره ويثبت الفسخ. نعم، هذا استطراد المصنف، يقول لو أن شخصا باع لآخر أو عاقده معاقدة مثل مهر المرأة أو خلع الزواج، هذه في العقود، وغيره أي غيرها من العقود مثل إتلاف ضمان المتلفات وأرش الجنايات، فوجبت في ذمة المتلف والجاني وأحد العاقدين مال من ذهب أو فضة، لا يلزم أن يقبل الرديء إذا كان قد اتفق على جيد أو أن العرف متجه للجيد. يقول المصنف ويثبت الفسخ، أي ولو سلمه الرديء فإن له حكم خيار العيب، وخيار العيب يثبت له الفسخ. إذن قوله ويثبت الفسخ أي باعتبار خيار العيب إذا بان له العيب في أحد الثمنين. نعم. ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب. نعم، قول المصنف ويضم أحد النقدين، النقدان الذهب والفضة، ومر معنا أن على ما قرر الشيخ تقي الدين والذي عليه الفتوى في المجامع وعند أهل العلم جميعا أو أغلبهم المعاصرين أن النقدين يلحق بهما كل ما تقوم به الأثمان، إذن فيضم أحد النقدين إلى الآخر ويضم إليهما ما يكون ثمنا يتعامل الناس به في تكميل النصاب، فيضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء لا بالقيمة كما سيأتي، فالتكميل هنا بالأجزاء لا بالقيمة. ايش معنى الأجزاء؟ يعني الربع والنصف ونحو ذلك. نعم. ويخرج عنه ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة. نعم، هذا اللي قلنا قبل قليل، قوله ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة ما سبق قبل قليل، الضم باعتبار النصاب. قوله ويخرج عنه أي يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر، أو إخراج أحد الأثمان الحديثة من الأوراق النقدية عنهما، إذن هذا معنى إخراج، وهذا الإخراج يكون بالقيمة ولا يكون بالوزن، وهذا واضح. ولذلك يقول المصنف ويكون الضم بالأجزاء لا بالقيمة، وأما الإخراج فإنه يكون بالقيمة ولا يكون بالأجزاء، أخذناه من كلام المصنف لأنه قال يضم ويخرج أحدهما عن الآخر، ثم قال والضم بالأجزاء لا بالقيمة، مفهومه أن الإخراج يكون بالقيمة لا بالأجزاء، وهذا أصلا موجود عندنا جميعا كلنا نعرف ذلك الشيء. طيب. فعشرة مثاقل ذهبا نصف نصاب ومئة درهم نصف. نعم، عشرة مثاقل ذهبا نصف نصاب، لأن النصاب عشرون مثقالا، ومئة درهم نصف أي نصف نصاب، لأن النصاب الكامل في الفضة مئة درهم. فإذا ضم كمل النصاب، لأن الضم هنا بالأجزاء فهو نصف نصاب ونصف نصاب، لو كان الذهب 15 مثقالا والفضة 50 درهما صح، لأن الأول 3/4 نصاب والثاني ربع نصاب، ولذلك بعض الناس من الخطأ عندما يكون عند المرأة مثلا ذهبا وهذا الذهب لا يبلغ 85 جراما تقريبا فتزنه فإذا به أقل من ذلك، لكن عندها نقد فنقول وحيث تقرر أن النقد يضم إلى الذهب والفضة في النصاب فإن في هذا الذهب الذي فيه الزكاة مما ليس حليا مباحا يكون فيه الزكاة، لأنه يضم الذهب إلى الفضة وإلى سائر الأمور الثمنية كالنقد. وإن بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عن الآخر، ما نقص عن النصاب من الآخر، فلو أن الثاني أقل من النصاب فإنه يضم مطلقا لأن الأول بلغ النصاب، وهذا واضح. ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما. ممتاز، هذه ذكرتها لكم في أول الدرس، قلت لكم إن المذهب أن الفلوس ولو كانت رائجة ليست ملحقة بالذهب والفضة في وجوب الزكاة في عينها، وإنما هي من عروض التجارة، والمذهب كذلك أنه لا يجوز إخراج الزكاة من العروض، ومن باب أولى لا يجوز إخراج زكاة الذهب والفضة عروضا. ولعل قول فقهائنا أن الفلوس لا تلحق بالذهب والفضة لما كان من ظلم سائد في البلدان قديما، إذ لو قلنا إن فيها الزكاة في ذلك الزمان لكان فيه إضرار أشد على الناس. أما وقد انضبطت الثمنية في زماننا عن طريق البنوك المركزية الموجودة في البلدان، وانضبطت بالشروط التي ذكرها الشيخ تقي الدين وهي الآن موجودة في أغلب بلدان العالم، فإنها تكون الثمنية واضحة جلية، وما حذر منه الفقهاء قديما قد انتفى في وقتنا. وحينئذ فنقول لا يجوز إخراج الفلوس منها باعتبار المعنى القديم، ويجوز إخراجها بالأثمان الموجودة بين أيدينا من الأوراق النقدية وما في معناها. فلو أنه راج الآن الأموال تسمى الرقمية هذه من كافي تسميتها نظر مثل بيتكوين وغيرها، فيجوز إخراج فتضم إليها في الزكاة في النصاب، ويجوز إخراجها عنها. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما وإليهما. قوله وتضم قيمة العروض، المراد بالعروض هنا عروض التجارة إن هي التي فيها الزكاة، أما عروض القنية فلا زكاة فيها. إلى كل منهما أي إلى كل من الذهب والفضة على سبيل الانفراد إن كان موجودا، وإليهما فيجمع الذهب إلى الفضة ويجمع إليهما قيمة عروض التجارة. وسبق معنا أن الفلوس ليس فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة، ونقصد بالفلوس المتقدمة. نعم. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره. نعم، يضم في معرفة النصاب وتحديده وقدره الجيد والمضروب إلى الجيد إلى الرديء والمضروب إلى التبر، التبر اللي هو سبائك وغيرها. فصل. ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر ويلبس، أو ممن يحرم عليك رجل يتخذ حلي النساء لإعارتهم وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم لا فارا منها. يقول المصنف ولا زكاة في حلي. ذكر المصنف هنا شروطا ثلاثة لما لا تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة، وهذه المسألة لعلي أقف عندها قليلا في دليلها على غير المعتاد. الاستدلال على أن الحلي لا زكاة فيه استدل أبو عبيد استدلال لطيف، وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في الرقة حتى تبلغ 20، فدل ذلك على أن الحلي، لأن الرقة هو المضروب، فدل ذلك على أن الحلي لا زكاة فيه. وهذا لطيف، وهذا يسمى مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، وبعضهم يجعله مفهوم لقب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، استدل أحمد بقول الصحابة فقال في أحد المسائل قال فيه عن خمسة من الصحابة أن لا زكاة في الحلي، ونقل عنه الأثرم أنه عن 15 صحابي أنه لا زكاة في الحلي. إذن استدلال بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنقل عن أصحابه رضوان الله عليهم. الأمر الثالث، أن القاعدة عند أهل العلم وهذا ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم بتوسع، أن الذهب والفضة الأصل فيهما المبادلة والثمنية فتجعل أثمانا، فإذا نقلت عن أصلها بأن جعلت استعمالا مباحا فإنه في هذه الحالة تخرج من الثمنية وتصبح من عروض التجارة. وأما غيرها من الأشياء فالأصل فيها أنها قنية، عفوا أنا قلت، فإذا خرجت عن أصلها بالصناعة وبالاستعمال المقصود فإنها تنتقل لكونها عروض قنية، تنتقل إلى كونها عروض قنية، أنا قلت عروض تجارة، نعم، هي تنتقل إلى كونها عروض قنية فلا زكاة فيها. وأما غيرها من الأشياء فالأصل فيها أنها عروض قنية ولا تنتقل للتجارة إلا بشرط سيأتي في الدرس القادم. إذا عرفت ذلك فإن الحلي أو الذهب، فإن الذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون حليا أو حليا وجهان صحيحان، بمعنى أن يكون مصنوعا على صنعة لباس يلبس. الشرط الثاني أن يكون مباحا ويخرج ذلك المحرم. طبعا الأول يخرج التبر، فإن التبر وجها واحدا فيه الزكاة. وقوله مباح يخرج لنا المحرم، وسيأتي أمثلة للمحرم على الرجل والمرأة من ذهب وفضة واضح. الشرط الثالث قوله معد لاستعمال، فمن شرط يجب أن يكون معدا لاستعمال وهي النية. إذن فنقلنا الذهب والفضة عن أصلهما الذي تجب فيه الزكاة وهي المبادلة بأمرين، بالنية وهي الإعداد للاستعمال أو الإعارة، وبالعمل وهو الصناعة بأن سبك على شكل حلي. فإذا وجد هذان القيدان وهو الصناعة المباحة والقيد الثاني النية والقصد بالإعداد للاستعمال أو الإعارة، فإنه تسقط الزكاة. يقول المصنف في شرح القيد الثالث: معد لاستعمال مباح أو إعارة. لماذا قال إعارة؟ لأنه قد جاء عن عائشة أنها كانت تعير الحلية لبنات أخوانها. قال: ولو لم يعر ويلبس. فالعبرة حينئذ بالإعداد لذلك وإن لم يفعل به ذلك حقيقة. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة للخلاف، فقد نقل في الإنصاف رواية عن الإمام أحمد أنه تجب الزكاة في الحلي إذا لم يعر ولم يلبس، وأما إذا كان معدا فإنه حينئذ ما لم يلبس فتجب فيه الزكاة، وإن لبس بالفعل الحقيقي فتسقط الزكاة. وأما معتمد المذهب فإنه لا يلزم لبسه، وإنما يكون معدا ومقصودا لبسه ولو مرة عند وجود المناسبة، يعلق على وجود مناسبة وقد لا توجد، فبعض البيوت يمر عليهم السنة والسنتين والثلاث لا تأتيهم مناسبة ليلبسوا فيه هذا الحلية. ثم قال المصنف: أو كان ممن يحرم عليه، يعني تملكه رجل يحرم عليه لبسه، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن، يعني يتملك هذا الحلية ليعيره ولم يتملكه ليلبسه، إذ لو تملكه ليلبسه وجبت فيه الزكاة لأنه صار محرما، ومجرد التملك مسموح. تقدم معنا في باب الآنية أن الذهب والفضة يفرق بين الاستعمال وبين التحلي وبين القنية، وفصلت هناك بتوسع. قال: وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم، لأنه يحرم عليها لبسه لأنه من التشبه، وإنما تتخذه لإعارته للرجال. قال المصنف: لا فارا منها، أي أن الشخص إذا تملك ذهبا وفضة مسكوكا على شيء أو مسبوكا على شيء على هيئة حلي، ثم بعد ذلك أراد أن يعيره أو يلبسه لأجل الفرار من الزكاة، فإنه في هذه الحالة لا تسقط الزكاة عنه. فمن اتخذ الحلي واستعمله أو أعاره لأجل الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط عنه الزكاة. وتقدم معنا في الدرس الماضي والذي قبله القاعدة في النية، وأن المذهب غلب الاحتياط في باب الحيل في هذه المسألة بعينها، ومر معنا في المستغلات. وإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته، فإن فعل فلا زكاة، وإلا ففيه الزكاة نصا. نعم، هذه المسألة فيها مسألتان. المسألة الأولى قوله: وإن كان الحلي ليتيم، يعني يملكه يتيم ذكرا أو أنثى، لا يلبسه فلوليه إعارته، لوليه أن يقوم بإعارته، فإذا أعاره فإنه في هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة لأنه يكون معدل الإعارة. هذه الجملة فيها إشكالان. إشكال الأول أن الفقهاء ومنهم المصنف ذكروا في كتاب العارية أن من شرط المعير أن يكون أهلا للتبرع، والولي ليس أهلا للتبرع وإنما هو أهل للتصرف، فهذا يناقض ما هناك. أشار لهذا الملحظ ابن مفلح رحمه الله تعالى، وذكر احتمالا في الإجابة عن ذلك، ذكر ثلاث احتمالات. أقوى هذه الاحتمالات أنه يستثنى من التبرع في العارية هناك هذه الصورة، فنقول يجوز للولي وإن لم يكن أهلا للتبرع أن يتبرع بإعارة حلي اليتيم، أي من كان دون البلوغ، اليتيم هنا بمعنى من كان دون البلوغ، ولو كان أبوه وأمه أحياء فله أن يعير حليهم لأجل أن لا تجب الزكاة.